صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآيات المباركات، قوله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ما هو المراد بحياة الأرض بعد موتها؟ هنا وردت روايتان، إحداهما عن الباقر والأخرى عن الصادق عليهما السلام، قال: حياة الأرض بعدل قائم آل بيت محمد. بعد موتها بجور الجائرين. كيف يمكن لنا أن نفهم أن المقصود بحياة الأرض هو يوم ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ هناك قرينتان على هذا التفسير. القرينة الأولى قرينة سياقية، وهي الآية التي قبلها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذا التعبير فطال عليهم الأمد قرينة على أن أهل الكتاب مروا بفترة انتظار، أي غاب عنهم موسى فانتظروا مجيئه، وانتظروا قدوم عيسى بعد موسى، لأنه مرت عليهم فترة انتظار وطال أمد تلك الفترة، لذلك قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالآية تدل على أن أمة النبي ستمر بما مر به أمم أهل الكتاب، أي أنها ستمر بفترة انتظار، وهذه الفترة سيطول أمدها، وحينئذ فلا تكن أمة النبي كالأمم السابقة لما طال عليها أمد الانتظار قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إذا نفس هذا التعبير فطال عليهم الأمل هو قرينة على أن المقصود بالآية التالية وهي حياة الأرض، يعني حياة الأرض بعد فترة الانتظار التي طال أمدها. وهذا لا ينطبق إلا على نظرية ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. القرينة الثانية قرينة دلالية، وهي قوله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. شنو معنى يحيي الأرض؟ وما قال يحيي بعض الأرض ولا قال يحيي أرضا، قال يحيي الأرض يعني كل الأرض. شنو معنى حياة كل الأرض؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني يحيي كل الأرض بعد موتها. هذا المعنى يذهل المفسرين شنو معنى، يعني ما هو ذلك اليوم الذي سيحيي الله فيه الأرض كلها بعد موتها، والأرض ما زالت حية إلى يومنا هذا ولم تمت. فإذا ما معنى هذا الكلام يحيي الأرض بعد موتها؟ لا معنى له إلا ما ذكرناه، وهو أن الأرض قبل ظهور المهدي تتعرض للموت، تتعرض للزلازل، للبراكين، للفيضانات، لظاهرة الاحتباس الحرارية التي تملأها موتا وجوعا ودمارا. وحياة الأرض بعد موتها بازدهار حضارة كونية تقوم على هذه الأرض، وذلك في يوم قال عنه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وهذا المعنى تؤكده روايات أخرى، مثلا ما ورد في رواية معتبرة عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها. متى تشرق الأرض بنور ربها؟ قال بنور ربها أي إمام الأرض ألا وهو قائم آل بيت محمد. طبعا ليس القائم إله ورب، مقصود به أن القائم مظهر للرب، لأنه يقود الأرض فهو مظهر لربوبية الله في الأرض. هذا معنى أشرقت الأرض بنور ربها أي بنور إمام الأرض قائم آل بيت محمد. فالنتيجة أن الآية تدل على أن هناك حياة حضارية ستقوم على الأرض في يوم ظهوره، وهذا ما سنتحدث عنه هذه الليلة في محاور ثلاثة. المحور الأول، الهدف من الوجود الإنساني على الأرض الحضارة الكونية. ما هو الهدف من وجود المجتمع الإنساني على الأرض؟ ليس الهدف يا إخوان أن نقيم حضارة أرضية، حضارة الأرضية ما لها قيمة، الأرض نسبتها إلى الكون 1 بالمليار، شنو نسبة الأرض؟ كوكب صغير ضئيل. الهدف من الوجود الإنساني، الهدف من المجتمع الإنساني إقامة الحضارة الكونية لا الحضارة الأرضية. الحضارة الكونية يعني سيطرة الإنسان ونفوذه على الفضاء اللامتناهي بذراته، بمجراته، بكنوزه، بطاقاته، بمعادنه. إذا وصل الإنسان إلى هذه السيطرة التامة على الوجود كله حينئذ بلغ الحضارة الكونية، وإلا ما زال الإنسان في الحضارة الأرضية. الهدف هو الحضارة الكونية. ما هو دليلنا على ذلك؟ هناك وجهان عقلي ونقلي، التفت إليهما. الوجه العقلي نقول لا إشكال أن هذا الكون يعج بالطاقات. الأرض بحسب كلام علماء الطبيعة شو يقولوا عن الأرض؟ يقولون الأرض ما زالت بكر، يعني إلى الآن الأرض ما اكتشفت. هل كوكب الصغير بعد ما يكتشف كل طاقاته فكيف بالكون؟ هذه الأرض يعادلها ملايين من الكواكب، هذه الشمس تعادلها عشرات من المجموعات الشمسية. ماذا ذهبنا وإين مضينا؟ الكون ما زال ذكرا، ما زال فيه طاقات وكنوز تسبح في هذا الفضاء اللامتناهي لم يكتشفها الإنسان بعد. فالإنسان ما زال في أول الطريق. وحينئذ يأتي السؤال، الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم والمجرات والطاقات، هل خلقها بدون هدف أو بهدف؟ إن قلنا بأن الله خلق هذا الكون بطاقاته وخيراته بلا هدف، فهذا يعني أن الخلق كان عبثا، والعبث قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. وقد أكد القرآن على هذا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. وقال في آية أخرى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن الخلق بهدف، فما هو الهدف؟ الهدف استثمار الإنسان، لأن الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على استثمار الكون، هو المخلوق الوحيد القادر على اكتشاف كنوز الكون، اكتشاف طاقات الكون. الإنسان هو الذي يملك عقل الاكتشاف. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الهدف من خلق الوجود كله أن يصل الإنسان إلى استثمار الكون كله، وهذا ما نسميه بالحضارة الكونية. الهدف من وجود الإنسان أن يسيطر على الكون، أن يسيطر على الفضاء، أن يستثمر الكون كله، وإلا لكان خلق الكون عبثا. وهذا ما تؤكده الآيات الشريفة. قرأوا قوله تعالى، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، عليكم أن تنفذوا إذا استطعتم ذلك، انفذوا. النفوذ بمعنى السيطرة على السماء والأرض. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، متى ملكتم السلطان سيطرتم على الكون. مثلا قوله تعالى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة في بعض التفاسير يعني إقامة الحضارة، وإن كان في بعض التفاسير أراد بها ولاية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن في بعض التفاسير الأخرى يعني إقامة الحضارة. قوله تبارك وتعالى، إني جاعل في الأرض خليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ليش ذكر الأرض؟ الأرض مو موقع الخلافة، الأرض موقع الخليفة. فرق بين مكان الخليفة ومكان الخلافة. مكان الخليفة يعني مقره الأرض، لكن مكان الخلافة هو الكون كله. ولا يكون الإنسان خليفة عن ربه إلا إذا سيطر على الكون كله، وإلا لم يكن خليفة عن ربه في هذا الكون. هذا هو الوجه العقلي لإثبات أن الهدف إقامة الحضارة الكونية. أما الوجه النقلي، الوجه النقلي يتألف من مقدمتين، ركزوا معي. المقدمة الأولى: ظاهر الآيات القرآنية أن الكون أسرة واحدة، بمعنى أن كل جزء من هذا الكون مؤثر ومتأثر، ما في جزء ينفصل عن جزء. يعني مثلا لو نقتلع الأرض نطلعها من الكون يختلف توازن الكون، لو نطلع الشمس أو القمر من الكون يختل توازنه. الكون كله أسرة واحدة، كل جزء مرتبط بالآخر، مؤثر ومتأثر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار وكل في فلك، نظام محكم. من أين نستفيد أن الكون أسرة واحدة؟ من قوله تعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. كيف سخر لنا ما في السماوات؟ يعني هذه النجوم البعيدة اللي تحتاج 400 سنة ضوئية حتى يصلنا ضوءها سخرت لنا أيضا؟ نعم سخرت لنا. يعني أن هذه النجوم البعيدة اللي تقطع 400 سنة ضوئية حتى يصلنا ضوءها تؤثر على حياتنا شئنا أم أبينا. كل الكون مؤثر ومتأثر، نحن نتأثر بكل جرم، بكل كوكب، بكل مقطوعة في السماء. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وقال في آية أخرى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دائبين والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. النجوم أيضا مسخرات لنا كلها. وقال في آية ثالثة: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن الكون أسرة واحدة. لاحظوا، كما أن ضوء الشمس يؤثر على الكائنات الحية على الأرض، ضوء القمر أيضا يؤثر على النباتات، يؤثر على مجرى ماء البحر ذهابا وإيابا، كل شيء يؤثر على الإنسان الذي يعيش على الأرض. حتى منازل القمر هذه يسموها الأبراج فعلا تؤثر على الإنسان. الأبراج يعني منازل القمر وانتقاله من منزل إلى منزل مؤثر على هذا الإنسان الذي يعيش على الأرض. طبعا تأثير اقتضائي، يعني ليس على نحو العلية التامة. خلنا ننبه على نقطة، احنا تعرضنا قبل ليلتين إلى قانون الجذب في علم البرمجة العصبية. طبعا احنا تعرضنا لقانون الجذب، هذا ما يعني ان احنا نقبل القانون، لا، نقبل بمقدار دون مقدار. يعني نحن نقبل قانون الجذب في اطار انه يبعث التفاؤل لدى الانسان وزرع الامل لدى الانسان، ولكن لا نقبل كل معلومات قانون الجذب. فمن معلومات قانون الجذب في علم البرمجة أن الإنسان هو الذي يصنع القدر، ما في شيء اسمه قدر، أنت تصنع قدرك وليس هناك قدر. هذا ليس صحيح. نحن ذكرنا قبل سنتين، بحثنا في محرم مفهوم القدر، وذكرنا أن القدر على نوعين: حتمي وغير حتمي. إنسان يولد وهو مصاب بالسكل سيل، هذا قدر حتمي ما يقدر يغيره. إنسان يولد من أب فلاني وأم فلانية، هذا قدر حتمي ما يقدر يغيره. يحصل زلزال في الأرض فيموت الإنسان، هذا قدر حتمي ما يقدر يغيره. إذن مو الإنسان يصنع قدره، لا، هناك قسم من القدر حتمي لا يقدر على تغييره الإنسان، وهناك قسم من القدر ليس حتميا وإنما هو اقتضائي. مثلا أدرس طب أو أدرس هندسة، أتزوج فلانة أو أتزوج فلانة، بلي هذا بيدي، هذا قدر غير حتمي. إذن تأثير الأبراج على مسيرة الإنسان من القدر غير الحتمي، يعني هذا تأثير اقتضائي وليس علة تامة. بإمكان الإنسان أن يتحرر من هذا التأثير إذا امتلك إرادة التحرر. المهم أن الكون كله أسرة واحدة مرتبط بعضه ببعض، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ما هو المطلوب من الإنسان؟ شنو المطلوب منا احنا؟ افتهمنا أن الكون أسرة واحدة كل يؤثر في الآخر، احنا شنو المطلوب منا؟ المطلوب منا أن نفقه العلاقات الكونية. يعني الإنسان مو مطلوب منا يصلي ويصوم فقط، لا، المطلوب من أن يتعرف على الكون، المطلوب منه أن يتعرف على العلاقات الكونية، المطلوب منه أن يفقه العلاقات الكونية. من وين يستفيد هذا؟ الآن أقرأ لك مثلا قوله تبارك وتعالى: ألم يعلموا أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال في آية أخرى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال في آية ثالثة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شنو معنى هالكلمة؟ يعني هذه الآية لها مدلولان كما يقول العلماء، مدلول مطابقي أن قدرة الله وقيمومته نافذة في الأشياء فكل شيء يسبح له، ومدلول التزامي أن عليك أيها الإنسان أن تفقه التسبيح. ولكن لا تفقهون، يعني عليكم أن تفقهوا. كيف الإنسان يفقه التسبيح؟ لا يمكن لنا أن نفقه تسبيح الكائنات إلا إذا عرفنا العلاقات بين الكائنات، ولا يمكن أن نعرف العلاقات بين الكائنات إلا إذا أقمنا الحضارة الكونية. رجعنا للحضارة الكونية. الإنسان إذا أقام الحضارة الكونية اكتشف أسرار الكون، وإذا اكتشف أسرار الكون عرف العلاقات بين الكائنات، وإذا عرف العلاقة عرف التسبيح وفقه التسبيح. إذن هذه الآيات تدلنا على ضرورة إقامة الحضارة الكونية. لذلك قال تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. شو يسووا؟ بس يذكروا الله؟ لا، ويتفكرون. هذا معنى الحضارة الكونية، يعني يتعرف على علاقات الكون، على تسبيح الكائنات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن في هذا المحور أثبتنا أن الهدف من وجود المجتمع الإنساني على الأرض إقامة الحضارة الكونية، يعني اكتشاف أسرار الكون. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني، دولة المهدي والحضارة الكونية. دولة المهدي هي رمز الحضارة الكونية، هي الحضارة التي ينشدها الإنسان منذ آلاف السنين. كيف؟ حتى نثبت هذا المعنى نتعرض إلى أمرين تفت إليهما. الأمر الأول، ليست دولة المهدي دولة السيف والرمح ودولة الفلاحة والغوص، لا، المهدي ما يرجع الناس إلى الوراء أبدا. دولة المهدي هي أرقى حضارة تكنولوجية عرفها الإنسان على الأرض. كيف نثبت هذا المعنى؟ زين، نثبت بوجهين. الوجه الأول دليل عقلي، نقول يوم المهدي هو اليوم الذي وعد الله به أهل الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شنو معنى الوارثين؟ يعني الوارثين للأرض. شلون أنت ترث الأرض؟ أرض شيف أورث أنا، يعني أرث شنو؟ كنوزها وطاقاتها، وإلا إذا ما صار كنوزها وطاقاتها بيدي رجعتنا للفلاحة، شلون ورثت الأرض؟ قبلي الناس صعدوا على سطح القمر وأنا رجعت الفلاحة، كيف ورثت الأرض؟ ونجعلهم الوارثين، إرث الأرض يعني إرث كنوزها، إرث طاقاتها، إرث الأرض يعني السيطرة عليها. إذن هناك وعد وعد الله به المؤمنين أنهم هم الوارثون، والعاقبة لهم والعاقبة للمتقين. هذا الوعد يعتبره الله نعمة. كيف يكون الوعد نعمة؟ يمتن بها الله على عباده لولا أن يوم المهدي هو يوم الكمال. لو ما كان يوم المهدي هو يوم الكمال، الكمال الحضاري والكمال الروحي، لما وعد الله به، لما اعتبره الله نعمة، لما امتن به على عباده. إذن امتنان الله على عباده واعتباره نعمة والوعد به دليل على أن يوم المهدي كمال حضاري ورمحي لا يرقى إليه كمال، لذلك اعتبره الله نعمة يمتن بها على عباده. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إذن يوم المهدي يوم الكمال. وحتى أشرح المعنى أكثر، هذه الآية أنا تعرضت إليها قبل ليالي، الآن أشرحها بشكل آخر. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنا سؤال قد يتبادر لذهن الإنسان، يقول لك طيب النبي رحمة للإنسان، بعد شلون نصير رحمة للجماد ورحمة للحيوان ورحمة للنبات ورحمة للنجوم ورحمة للشمس ورحمة للقمر؟ كيف؟ قال الله رحمة للعالمين، يعني الجماد والنبات والحيوان والإنسان كلهم سينالون رحمة من رسالة النبي. كيف؟ شنو معنى هذا؟ إلى الآن لم تتحقق هذه الرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة كما يقول علماء العرفان، الرحمة في خروج كمال كل شيء، إذا بلغ كل شيء كماله نال الرحمة، إذا ما بلغ كماله ما نال الرحمة. يعني هذه البذرة إذا تزرعها وتصير شجرة فقد نالت الرحمة لأنها بلغت كمالها، أما إذا زرعتها وفسدت وماتت ما نالت الرحمة لأنها لم تبلغ كمالها. نيل الرحمة ببلوغ الكمال. إذن قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني هناك يوم ستنال الرحمة كل العالمين بجمادهم ونباتهم وحيوانهم وإنسانهم. ومعنى أن جميع العالمين ينالون الرحمة يعني سيأتي يوم يبلغ العالمون كلهم كمالهم، فإذا بلغوا كمالهم نالوا الرحمة، وإلى الآن العالمين لم يبلغوا الكمال، إذن سيأتي يوما حتما سيأتي يوم يبلغ العالم كله كماله، وحينئذ سينال الرحمة، وذلك يوم إقامة الحضارة الكونية في هذا الوجود على يد المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الوجه، وجه آخر الروايات، شوف اسمع الروايات، نقرأ الروايات كلها بعدين نقولوا صلوا، لأن كل رواية وقت يوم زين، تعالوا نقرأ الروايات كلها وشوف شلون مدلولها. ورد عن الصادق عليه السلام قال: إن العلم 27 جزءا، وما جاء به الأنبياء كلهم جزءان، فإذا قام قائم آل بيت محمد أخرج 25 جزءا. خلاف الاتفاق هذا، مو احنا حتى نخلص. رواية أخرى عن الصادق عليه السلام أيضا قال: إن علوم الأرض تحت حجر في أهرام مصر لم يصل إليه أحد، فإذا قام قائمنا رفع ذلك الحجر وكشف علوم الأرض. يعني الإمام بواسطة اكتشافات جيولوجية معينة سيكتشف كثيرا من الكنوز تحت أهرام مصر لم يصل إليها أحد قبله. رواية ثالثة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول في هذه الرواية: إن تتحدث عن زمان ظهور القائم، يقول: إن أهل ذلك الزمان إذا قام قائمنا مد الله للمؤمنين في أسماعهم وأبصارهم، فلا يكون بينهم وبين القائم بريد، يكلمهم فيسمعونه وينظرونه وهو في مكانه. يعني وسائل الاتصالات تتطور بشكل أن الناس في كل وقت ترى القائم وفي كل وقت تسمع صوته. وأيضا من الروايات الواردة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن ذا القرنين كان عبدا صالحا خيره الله بين السحابين الصعب والذلول، فاختار الذلول، وقد ادخر الله لصاحبكم يعني للقائم الصعب، فإذا خرج أما والله إنه سيركب السحاب وسيرقى في الأسباب، أسباب السماوات السبع والأرضين السبع. إذا رايحة تصير سيطرة على الفضاء، هذه الآية اللي قرأناها: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، سوف يتحقق هذا النفوذ، يعني السيطرة على الفضاء كله تحت يده المباركة وتحت سلطانه ودولته. من الروايات، يعني هذا ما يختص بكتبنا، راجع صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله: يخرج رجل من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا، ثم قال: وتخرج له الأرض أفلاذ كبدها كالأسطوان من الذهب والفضة. وفي رواية أخرى في أمان الشيخ الطوسي: تخرج له الأرض أفلاذ كبدها وتخرج له كنوزها، فيقول للناس: كلوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وفي رواية ثالثة: تخرج له الأرض أفلاذ كبدها ويحث المال على يديه حثوا لا يعده عدا. وفي رواية في صحيح البخاري: يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض وتنعم به أمة النبي لم ينعم به أحد مثله. إذن هذه كلها روايات تتحدث عن حضارة، ما تتحدث عن سلاح أو رمح سيف. تتحدث عن حضارة كونية وسيطرة على الوجود كله واكتشاف أسرار الكون وبركات الكون ومعادن الكون، لا تتحدث عن حياة بدائية. بالنتيجة يوم المهدي يوم الحضارة الكونية، دولة المهدي رمز الحضارة الكونية لا الحضارة الأرضية. نجي إلى الأمر الثاني، بأي شيء تتحقق الحضارة الكونية؟ الحضارة الكونية حتى تتحقق تعتمد على عنصرين أساسيين. العنصر الأول اكتشاف الأسرار، لا حضارة بدون علم ولا علم من دون اكتشاف الأسرار. ولذلك الفلاسفة يقولون الولاية التكوينية فرع العلم بالسر. كيف يعني؟ يعني الآن طبيا ما وصل إلى حد التطبيق، بس ما زالت نظرية موجودة أن الطبيب يستطيع أن يتصرف في الجنين وهو في أول أيامه، يستطيع أن يغير شعر رأسه ولون جسمه ودم بدنه وبعض صفاته، يستطيع أن يتحكم فيها الطبيب. هذه ولاية سيطرة. هذه كيف تتم للطبيب؟ إذا اكتشف علم الجينوم البشري، إذا اكتشف أسرار الجينات الوراثية، استطاع أن يتحكم في شعر الجنين ولونه وصفاته، يقدر. إذن اكتشاف الأسرار، أسرار علم الجينات، يؤدي إلى الولاية، بأن يكون للطبيب ولاية على جسد الجنين وهو في أول أيامه يتحكم به بما يريد. أيضا الكون هذا كيف نسيطر عليه؟ السيطرة على الكون تتوقف على اكتشاف أسراره. إذا اكتشفت أسراره، إذا اكتشفت مفاتيحه، استطعنا أن نسيطر عليه وأن نقيم حضارة كونية على هذا الوجود بأسره. وهذا ما أخبر عنه القرآن بعدة آيات. آية عبر عنا بعلم الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها. ليش الله جعل آدم خليفة؟ ليش ما جعل الملائكة خليفة؟ لأن آدم أعطي علم الأسماء لذلك أعطي الخلافة، أعطي الأسرار لذلك أعطي الخلافة. علم آدم الأسماء في بعض التفاسير يعني كشف له أسرار الطبيعة وأسرار الكون، لذلك استحق مقام الخلافة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء. وهناك آية أخرى عبرت عنه بالسلطان اللي قرأناها، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان. السلطان يعني اكتشاف أسرار الكون. آية ثالثة عبرت عنه بعلم الكتاب. شلون علم الكتاب؟ قصة سليمان مع وزيره معروفة. سليمان حصل على ملك، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ملك سليمان شنو؟ ملك سليمان حضارة. حضارة من وين حصل عليها سليمان؟ بعلم، نتيجة اكتشاف الأسرار. فوهبنا له، ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ثم قال فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الريح بيده، جيبها منا وديها منا. هذا لأن عند علم أسرار مسار الرياح، أسرار مسار الطبيعة، لذلك تحكم في مسيرة الريح. زين، سليمان قال لي خواصه أيكم يأتيني بعرشها؟ عرش من؟ بلقيس. طبعا المعروف أن عرش بلقيس وين كان؟ في اليمن، لكن الآن أكو اكتشافات جديدة أنه لا، أن منطقة سبأ في شمال المملكة حدود الأردن، وليست في اليمن. على أي حال صح هذا أو هذا؟ أيكم يأتيني بعرشها، عرش بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين؟ قام إليه عفريت من الجن، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مثلا عنده، ما قال، قال ما يخالف وروح جيبه وقام جابه وسيده، ما يحتاج، أنا كلها ثانية، يرتد إليك طرفك ثانية. سيدة قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مباشرة شاف عنده. هذا آصف بن برخية استطاع أن يأتي بعرش بلقيس. شنو الولاية هذه؟ من اليمن إلى بيت المقدس في ثانية واحدة. إلى الآن العلم الحديث ما توصل إلى هذا، يقدر؟ إلى الآن أكو وسيلة نقل تنقل عرش مبني من الذهب والفضة، مكان ضخم، تنقل في ثانية واحدة من اليمن إلى بيت المقدس. إلى الآن الحضارة الحديثة ما وصلت إلى هذا، لكن ستصل هذه الحضارة عند اليوم الموعود. قال الذي عنده علم من الكتاب، آصف عنده علم من الكتاب، شنو المراد بالكتاب؟ الكتاب التكويني مو الكتاب التدميني، يعني علم الكون، علم أسرار الكون. آصف عنده علم من أسرار الكون، ما يعرف الكون كله وقدر يسوي هذا العمل، فكيف بمن عنده علم الكتاب كله؟ القرآن الكريم يقول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مو علم من الكتاب، علم الكتاب، علم كتاب الكون، علم أسرار الكون. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، علمك الكتاب كله. قال الإمام الصادق ذاك جدي أمير المؤمنين. ولهذا حتى القائم المنتظر، شوف رغم علمه وأنه يقيم الدولة كلها، يأخذ العلم من علي بن أبي طالب. كل الأئمة عندنا روايات، كل الأئمة لا تصل إليهم معلومة صغيرة أو كبيرة إلا عن طريق علي بن أبي طالب. وذلك قوله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. إذن هذا العنصر الأول، اكتشاف الأسرار. العنصر الثاني من عناصر الحضارة الكونية خروج العلوم من النظريات إلى الحقائق. لا يتكامل علم إلا إذا خرج من النظريات إلى الحقائق. علم الطب ما زال في إطار نظريات، ما وصل إلى حقائق. إذا وصل إلى الحقائق أصبح علما كاملا. علم الذرة ما زال في إطار نظريات، إذا خرج ووصل إلى مستوى الحقائق أصبح علما كاملا. تكامل العلوم في خروجها من النظريات إلى الحقائق. سيأتي يوم تخرج العلوم الإنسانية كلها من إطار النظريات إلى إطار الحقائق، إذا وجد السلطان ومنبع العلم الحقيقي، وهو اليوم الموعود على يد صاحب العصر والزمان. قد يسأل إنسان يقول أنه صاحب الزمان إذا خرج يلغي الحضارة وأسس حضارة من جديد، أو أنه يكمل الحضارة، هل أن حضارته تكميل للمسيرة الإنسانية أو تعطيل للمسيرة الإنسانية وإنشاء حضارة جديدة من الصفر؟ الصحيح أن يومه تكميم وليس إلغاء للحضارة الإنسانية، هو يكمل هذه المسيرة لأنه يلغيها ويعطلها ويبدأ من الصفر. ليش؟ هذا المعنى أنا وعدتك بقبل ليلتين أو ثلاث أشرحه، الآن أشرحه بشكل مختصر. التفتوا إلي يا إخوان، علماء العرفان يقولون فرق بين التعلم والتكامل بالعلم، والتكامل بالعلم فرع الحركة الذاتية ولا يأتي دفعة واحدة. الآن أنا أشرح لك بالأمثلة يتضح المطلب. يعني الآن الطالب اللي يدرس طب يدرس 7 سنوات طب، بعد ما يخلص 7 سنوات شي يقولوا عنه؟ يقولوا تعلم الطب لكن ما تكامل بعده. فرق بين مرحلة التعلم مرحلة التكامل. تعلم الطب، اللي قاعد يدرس طب يعني لا يعتبر هذا إهانة مني، لا هذا الواقع. حتى طالب الحوزة نفس الشيء، طالب الحوزة ما لم يصبح مجتهدا هو متعلم وليس متكامل، هذا شيء طبيعي. تعلم الطب ولم يتكامل به، زين؟ متى يتكامل؟ يتكامل إذا تحرك، وبعد ما تحرك في هالسبع السنوات هو ياخذ ما يعطي، صح لو لا؟ فما عنده حركة ذاتية. في هذه السبع السنوات هو يأخذ العلم لا يعطي، فليست لديه حركة ذاتية. بعد 7 سنوات يدخل سنوات التطبيق، هنا في سنوات التطبيق يبدأ شنو؟ يعطي كل الحركة، لأجل أنه يعطي حركة ذاتية فيكتسب التكامل بالعلم، ينتقل من مرحلة التعلم إلى مرحلة التكامل. مرحلة التعلم لا تتوقف على الحركة الذاتية، لكن مرحلة التكامل تتوقف على الحركة الذاتية. إذا أنت تحرك أتاك التكامل، وأما إذا لم تتحرك لا يأتيك التكامل. التكامل بالعلم فرع الحركة الذاتية. مثال أوضح، أنت الآن جالس أمامي، أنا الآن 7 ليالي صاير أحشي في راسي، صح لو لا؟ كل الحكي معلومات كثيرة ومصطلحات وقلنا وقالوا، زين هذه المعلومات لنفترض إنسان بعد 10 ليالي استوعب هذه المعلومات كلها، بس هذا ما زال في مرحلة التعلم، تعلم هذه المعلومات. لكي يتكامل بها، أي لكي تصبح هذه المعلومات جزءا من ذاته، جزءا من ذهنه، يشعر بأنها جزء منه، تكامل بها يعني أصبحت جزءا منه. لكي تصبح جزءا منه يحتاج إلى حركة ذاتية. كيف حركة ذاتية؟ يقوم بشرح هذه المعلومات لغيره. إذا قام يشرح المعلومات ويطبقها ويفعلها دخل مرحلة الحركة. إذا دخل مرحلة الحركة الذاتية وصل إلى درجة التكامل بالعلم، فالتكامل فرع الحركة الذاتية. هذا هو الفرق بين مرحلة التعلم ومرحلة التكامل. ولهذا إحنا عندنا خطأ تربوي في مدارسنا، هذه مشكلة. ليش مشكلتنا ان الطالب يدرس 12 سنة صح لو لا؟ لين يوصل الثانوية وتالي يدرس جامعة. شنو طريقة الدراسة؟ كلها طريقة تعلم، مثل الكاسيت، مثل السي دي، خذ معلومات اطبعها. ها؟ زيارة القبور بدعة، بدعة، كمل على هذا صح لو لا؟ فهو يقطع 12 سنة كل تعلم، وهذا خطأ تربوي. مفروض هذا يربى على التكامل لا على التعلم. يعني من سنين الابتدائي يمرن على أن تكون عنده حركة بالعلم، يعطوه معلومات يقول لهم طلبك تطبقها، كل ما بين فترة وفترة يطالب يدخل مرحلة تطبيق للمعلومات، لأن دخوله مرحلة التطبيق ينقله من التعلم إلى التكامل. مرحلة التكامل بالعلم تتوقف على نشاط ذاتي، على عطاء، على حركة ذاتية، وإلا لا تتحقق مرحلة التكامل. لذلك يا إخواني، حتى اللذة، شوف علماء العرفان يقولون اللذة على قسمين، لذة حسية جسدية مثل لذة الإنسان بشرب العصير اللذيذ، وأكو لذة عقلية. الإنسان إذا اكتشف المعلومة بنفسه من دون أن يعلم يحصل على لذة عقلية. لذة العقلية في أن تكون عندك حركة ذاتية وتكتشف المعلومة بنفسك، حينئذ تحصل على اللذة العقلية. من هنا يا إخوان، لو أن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ألغى الحضارة البشرية وأسس حضارة من جديد لكانت ذلك دولة فاشلة. لما؟ لأن الدولة سيكون دورها دور التعلم لا دور التكامل. لأن أنت ألغيت الحضارة الموجودة وأسس حضارة من جديد، وطبعا ما رايح يكون دولته على سبيل الإعجاز والكرامة، على الطرق الطبيعية. إلغاؤك للحضارة والتأسيس حضارة جديدة سيكون مضطرا إلى أن يكون دورك دور التعلم والتعليم. بينما إذا الإمام المهدي أمضى الحركة العلمية الموجودة، البشر مروا بحركة علمية وعقلية على مدى آلاف السنين، وحصلت عندهم تراكمية ثقافية على مدى الآلاف، حينئذ إذا أقبل المهدي واستغل هذه الحركة الحضارية في التكميل، واستثمر هذه الحركة العقلية في التكميل، واستفاد من هذه الحركة الحضارية في العطاء، حينئذ ستتحقق مرحلة التكامل التي هي أهم من مرحلة التعلم. وهذا موجود عندنا في الروايات، إن أهل ذلك الزمان يعني زمان المهدي قد أعطاهم الله من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، فإذا قام قائمنا أكمل عقولهم تكميل. نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. يوم المهدي يوم التزاوج بين العلم والعبادة. الحضارة الغربية فصلت العلم عن الدين، فصلت الروح عن العلم، فصلت التكنولوجيا عن العبادة. أما الحضارة الكونية المهدوية فهي حضارة التزاوج بين العلم وبين العبادة. قد يقول قائل، نحن ذكرنا في أول المحاضرة أن الهدف من وجود الإنسان إقامة الحضارة، قد يقول قائل لا، القرآن يقول الهدف هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الجواب لا فرق، الحضارة هي العبادة. لماذا؟ لأن المقصود بالعبادة في الآية القرب من الله، مو المقصود الصلاة والصوم. الصلاة والصوم هذه طقوس عبادية وليست هي العبادة. الصلاة والصوم والحج طقوس توصل الإنسان إلى العبادة، أي توصل الإنسان إلى القرب الروحي من الله. العبادة هي القرب الروحي، والقرب الروحي يا إخوان يحتاج إلى عنصرين، علم وعبادة. لا يكفي العلم دون العبادة، ولا تكفي العبادة دون العلم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وصول الإنسان إلى مرحلة اليقين، إلى مرحلة القرب الروحي، يحتاج إلى علم وعبادة. لأجل ذلك في دولة المهدي يتزاوج العنصران، من جهة يكتشف الإنسان أسرار الكون كله. ومن جهة أخرى هو في دولة إسلامية تربيه على اللقاء مع الله في كل حين، تربيه على حضور الله في كل آن، فسيلتقي العلم والعبادة في دولته المباركة، وستكون إقامة الحضارة الكونية بنفسها عبادة، والعبادة بنفسها اكتشافا لأسرار الكون وطاقات الكون. إذن يا إخوان، من جمع العلم والعبادة فهو القريب إلى ربه، وهذا يسموه بالمصطلح العرفاني صاحب البصيرة. شنو معنى البصيرة؟ القرآن الكريم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. شنو معنى البصيرة؟ بصيرة العلم والعبادة. من كان عالما وعابدا فهو صاحب البصيرة، فكيف إذا كان نافذا البصيرة؟ هذا أعظم. زين العابدين يقول: رحم الله عني العباد كان صلب الإيمان نافذ البصيرة. يعني كان إنسان عالم وعابد، جاهد في الله فأبلى بلاء حسنا، لذلك اختاره الله لنصرة الحسين عليه السلام. قال الإمام لأخيه عقيل: اخطب لي امرأة ولدتها الفحول من العرب حتى تلد لي ولدا ينصر ولدي الحسين. قال: أينك عن فاطمة بنت حزام؟ تزوجها الإمام، بعد أشهر جابت لأول مولود أم البنين الأربعة. توسلوا إلى الله هذه الليلة بها تقضي الحوائج، امرأة مؤمنة عظيمة. أنجبت له العباس، أقبل إلى البيت، قال: يا وليني مولودي. ناولته إياها وضعه في حجره وكان مقمطا، وإذا به يلعب بيديه من تحت القماط. فك علي من القماط، أخرج الطفل يديه، صار يلعب بهما يمينا شمالا، صار علي يقلب كفيه ويبكي. تفتت إليه أم البنين: أبا الحسن قطعت نياط قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكي. قال: يا أم البنين، ذكرت ما يجري عليه. قالت: ماذا يجري على أبي وأمي؟ قال: كأني بكفيه تقطعان يوم كربة. قالت: على ماذا تقطعان؟ قال: تقطعان وهو فداء لولدي الحسين. وإذا بالمرأة المؤمنة تسجد على الأرض وتقول: الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولدي فاطمة الزهر. هي ترى الزهرة غالية غالية وقليل في حق الزهرة هذا، ها؟ وصارت هالأم تنتظر ذاك اليوم اللي تضحي بأولادها في سبيل الزهراء عليها السلام. إلى أن جاء بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى الحسين، ووقف بين بيوت الهاشميين ونادى: يا أهل يثرب لا مقام لكم بها، قتل الحسين فمدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرجان، والرأس منه على القناة يدار. خرجت الفاطميات والهاشميات، وخرجت امرأة معصبة الرأس تتوكأ على عصاه. قالت: أيها الناعي، قف قليلا، عندي مسائل وياك. وقف. قال: من أنت؟ قالت: أنا أم البنين الأربعة، شبان أربعة عندها ذهبوا للعراق. قال لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في جعفر. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عون. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: عظم الله لك الأجر في عثمان. قالت: الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس. قالت: اذكر لي حبيب الحسين، الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال: إذن خذي حجرا من الأرض والصمي على راسك فلقد قتل الحسين. وحسيناه وإماماه ليتها جاءت يوم عاشوراء لترى الحسين واقف على جسده وهو مفضوخ الظهر منحنيا مقطوع الكفين وهو ينادي أخي عباس. ألا انكسر ظهري، ألا انفلت شوكتي، ألا انشمت بي عدوي. تجي أم البنين إلى البقيع وتبني قبر إلى ولدها أبو الفضل بيديها، وتجلس على القبر تعاتب صاحب القبر أبو الفضل عند عتاب، يقولون طبت النهار وطلعت عطشان ضامي وقلبك من لهيب العطش نير، ما صار مثلك يا ضياء عيني بالاخوان، ما حد فعل فعلك يا صنديد الرجاج. يقولون يا ابني هذا العتاب، يقولون يا ابني ضيعت زينب وليت حرمة وغريبة وضايعة ما بين ظلة، واما الخجال ان كان زينب دخلتش. اللهم بحق ابي الفضل العباس، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق أم البنين الأربعة وأولادها الشهداء، اللهم اشف مرضانا بحوائجنا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.